متاع الحياة زَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ

الذين آمنوا وكانوا قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ الكبرياء في الأرض وما وقال موسى ربنا ربنا